وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا قصص عدد من الأمم السابقة حدد الله تعالى مشكلتهم وعقوبتهم، وذلك أنه مر بنا في هذه السورة قبل هذه الآية قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى، وذكر الله تعالى أنه أرسلهم لأقوامهم بدعوة التوحيد وإخلاص العبادة لله، وأنهم لم يستجيبوا فعاقبهم الله تعالى بعقوبات شديدة. أهلك قوم نوح بالماء بالغرق، وأهلك قوم هود بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، وأهلك قوم صالح بالصيحة، وأهلك قوم لوط بقلب قريتهم وإرسال حجارة إليهم مسومة، وأهلك قوم شعيب بالرجفة والصيحة وعذاب يوم قلة، وأهلك فرعون بالغرق بالماء. بعد هذا يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أي كذلك الأخذ الذي ذكر في الأمم السابقة يأخذ الأمم اللاحقة إذا فعلوا مثل أولئك. كما أهلك تلك الأمم بسبب معاصيهم، فكذلك القرى التي تأتي بعد يوقع عليهم العقوبات المشابهة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أليم موجع وشديد ليس هين، وهذا تهديد وتحذير للأمم الحاضرة والقادمة من أن تعمل مثل عمل أولئك القوم مهما جاءهم من الخيرات والسعة في الأرزاق والرغد والصحة والأمن، إلا أن هذا ليس دليلا على الرضا إذا كانوا يخالفون أمر الله. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذا تحذير وتنبيه ووعيد لكل الأمم أن تعمل مثل ما عمل أولئك، فإنه يحل بهم ما حل به. فذهب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل مهدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى أن هذه الحوادث فيها عظة وعبرة وموعظة لمن كان له قلب، لمن كان له معرفة وعقل، لمن يخطط للمستقبل، لمن يريد الربح، لمن يريد الأمن والأمان في المستقبل. يقول جل وعلا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في ذلك أي تلك الحوادث تلك القصص لآية أي لعبرة وموعظة لمن خاف عذاب الآخرة. الذي يخاف عذاب الآخرة هو المؤمن، أما غير المؤمن فلا يؤمن بأن هناك آخرة، ويقول ما هي إلا حياتنا الدنيا. فالإيمان بالآخرة يجعل الإنسان يحسب لها حسابا ويتهيأ لتحصيل كسبها، لأنه يعرف أنها الحياة الباقية وأن سعادتها دائمة وأن شقاوتها دائمة. فإن في ذلك لآية وموعظة وعبرة لمن خاف عذاب الآخرة، أي لمن يؤمن بأن في الآخرة عذاب لمن عصى فلا يعصي الله، وإنما يقف عند حدود الله، يحاسب نفسه، يتراجع عن أخطائه، يتوب إلى الله في كل ذنب وخطيئة. عذاب الآخرة، الآخرة المراد بها القيامة يوم الحشر، ذلك يوم مجموع له الناس، أي يوم الآخرة يوم مجموع له الناس، يجتمع فيه الناس جميعا المتقدم والمتأخر، كل الناس من آدم إلى آخر ولد يولد في هذه الأرض كلهم سيجتمعون في وقت واحد في صعيد واحد موقف واحد يجتمعون فيه. ذلك أي اليوم الآخر يوم عظيم ويوم هائل مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، أي ذلك جمع سيشهده كل خلق من الملائكة والإنس والجن والبهائم والسباع والحشرات وسائر المخلوقات كلها تجتمع في ذلك اليوم وتشهده. متى هو؟ يقول الله جل وعلا وما نؤخره إلا لأجل معدود، لماذا لا يكون الآن أو قبل الآن أو بعد الآن أو متى هو؟ الله جل وعلا قدر وقت حصول ذلك اليوم وهو معدود بسنوات وشهور وأسابيع وأيام وساعات ودقائق وثواني ولحظات لا يتقدم ولا يتأخر. الله تبارك وتعالى وقته وحسب ما يحصل قبله من عدد الأنفس من البشر وغيرهم. فذلك اليوم أخره الله ولا يحصل ولا يقع إلا في وقته ولا يعلم بوقوعه إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وليس عند أحد غيره شيء من العلم فيه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة رفض الإجابة. الذي يسأله جبريل يقول متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، لا أنا ما أعلم، وعلمي علمي، ليس عندي شيء من العلم فيها. مع أن بعثته عليه الصلاة والسلام من علامات قرب الساعة، وقد قال بعثت أنا والساعة كهاتين مشبك بين السبابة والوسطى. فبعثته قريبة من الساعة، لكن متى وما مقدار هذا القرب الله أعلم به. والله تبارك وتعالى أخره لأجل حصول الوقت الذي حدده عندما خلق الخلق. والله تبارك وتعالى حدد لهذا الخلق وقتا وكتب عددا ومقادير لا تتقدم ولا تتأخر. ما حال الناس في وقته؟ يقول الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. أي يوم يأتي يوم القيامة، ذلك اليوم المشهود، لا تسمع إلا همسة، ولا يتكلم إلا الأنبياء بإذن الله، وهم يقولون اللهم سلم سلم. من هول الموقف وشدة الكرب، ويكون أول من يتكلم هو محمد صلى الله عليه وسلم عندما يشفع في الخلائق في فصل القضاء بسبب ما أصاب الناس من هول ذلك الموقف الذي يقف فيه الناس حفاة عراة غرلة، بعضهم يلجمه العرف وبعضهم دون ذلك. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، كما قال جل وعلا يوم يقوم الناس يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. وكما قال جل وعلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ثم قال جل وعلا فمنهم شقي وسعيد، أي من هؤلاء الناس الذين وقفوا ذلك الموقف شقي، ومنهم سعيد، وهم في ذلك الموقف يوجد بينهم فوارق. بعضهم يشعر بالسعادة لما يرى من حال غيره من الكرب والشدة، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الحافظ أبو يعلى حدثنا موسى بن حيان، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا سليمان ابو سفيان، حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت فمنهم شقي وسعيد، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، على ما نعمل؟ على شيء قد فرغ منه ام على شيء لم يفرغ منه؟ فقال: على شيء قد فرغ منه يا عمر، جرت به على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الاقلام، ولكن كل ميسر بما خلق له. ثم بين تعالى حال الاشقياء وحال السعداء فقال: فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجنون. قوله جل وعلا: فأما الذين سعدوا، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. يقول ابن عباس: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي تنفسهم زفير وشهيق. والزفير هو إخراج النفس، والشهيق هو إدخال النفس إلى الرئة. فالذين شقوا في النار ما يسمع منهم إلا هذا الصوت، الزفير والشهيق، هذه حالهم. خالدين فيها أي خالدين في النار، وخلودهم دائم ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي إلا ما استثناه ربك من الذين ماتوا على التوحيد وهم من أهل الكبائر، فيعذبون في النار على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. وأما المشركون فإنهم يبقون فيها، لقوله جل وعلا في آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن ربك فعال لما يريد، أي أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فمن شاء غفر له من عباده ومن شاء عذبه بعدله، من شاء رحمه ممن مات على التوحيد وهو من أهل الكبائر، ومن شاء عذبه بسبب فعله. فالله تعالى فعال لأي أمر يريده، لا يحول بينه وبين فعل ما يريد أي حائل، لأن الله تعالى له الكمال وله القدرة التامة، لا يحول بينه وبين مراده أي حائل. فقوله جل وعلا: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، تحذير شديد لكل من كان له معرفة، أدنى معرفة، أن يختار لنفسه هذا الأمر، أو أنه يعمل الأعمال التي تجعله من هذا الصنف، فإن هذا هو مآله، وبئس المصير، بئس المورد، بئس المسكن، بئس المقر. وهذه الحال ليست مدة يسيرة، يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو مئة سنة أو ألف سنة، بل إن حالهم فيها هو الخلود. ما دامت السماوات والأرض وقد قال بعض المفسرين بقوله تعالى ما دامت السماوات والأرض، أليست الأرض تغير والسماوات تغير؟ قالوا بلى، لكنها تبدل غيرها. يوم تبدل السماوات والأراضين بغيرها، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار فبدلت، وبعد تبديلها تبقى دائما. وقال بعضهم إن سياق هذه العبارة جاء على ما اعتاده العرب من التعبير عن الشيء الدائم الذي لا يزول، عندما يقول أحدهم للآخر هذا باقي ما دامت السماوات والأرض، فجاء التعبير على ما اصطلحوا عليه في عرفهم ولغتهم، وكلا الأمرين صحيح. أما الصنف الآخر فالله جل وعلا قال فيهم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. وأما الذين سعدوا أي أهل السعادة، أهل التقوى، أهل الإيمان، أهل الصلاح، أهل البر، الذين عرفوا هذه الحياة وعرفوا الحياة الأخرى، فلم تشغلهم الحياة الدنيا عن الحياة الأخرى، وإنما استفادوا من هذه الحياة الدنيا ليجعلوها مزرعة تزرع فيها الأعمال الصالحة التي تجنى ثمارها في الحياة الأخرى، وهؤلاء هم أهل السعادة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فأصحاب السعادة مقرهم هي الجنة، نسأل الله يجعلنا منهم ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وهم فيها ليس مؤقت تمشية صيفية ولا سنة أو زيارة مؤقتة لمدة سنتين أو عشر سنوات أو ثمانين سنة أو مئة سنة كما هي أعمار كثير أطول الناس في هذه الدنيا، بل حالهم فيها هو الخلود والاستمرار والدوام، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ممن جلسوا في النار بعض الوقت بسبب الكبائر والذنوب التي ارتكبوها، فعذبوا في النار ونقوا ثم لحقوا بمن سبقهم من أهل التقوى ودخلوا معهم في تلك الجنة عطاء غير مجدود، أي أن هذا البقاء في هذه الجنة ليس مؤقت وليس منتهيا، وإنما هو عطاء من الله ومنة وكرم ورحمة ولا ينقطع، غير مجدود يعني غير مقطوع، وإنما هو مستمر وباق في تلكم المنزلة الرفيعة التي أعدها الله لعباده أهل التقوى الذين يجدون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات عدن أعدها الله تعالى لهم، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، لأنهم خشوا الله فرضي عنهم وأرضاهم، لأنهم عرفوا الله حق المعرفة وتعاملوا معه بموجبها فأكرمهم ربهم جل وعلا بتلك المنزلة الرفيعة. وتحصيل هذه المنزلة ليس شاقا ولا متعبا، وإنما هو يسير على من يسره الله عليه، والإنسان هو الذي يرفض هذا الشيء ويتهاون بتحصيله في عمره الوجيز وأيامه المحدودة وأنفاسه المعدودة. وإلا لو عقل ما وجد من أجله وعمل لما بعد الموت لكان هو الإنسان الكيس الفطن الذي يعرف قيم الأشياء ويضع الأمور مواضعها. وأما من غفل وأتبع النفس الأمارة بالسوء هواها وتمنى على الله الأماني فإنه يبقى مع الذين شقوا، وحينئذ فما على الإنسان إلا أن يعرف الحق وأن يلتزم به، أن يعرف ما خلق من أجله، لماذا خلق؟ يا أيها الإنسان، لأي شيء أوجدك الله؟ ألم يخلقك الله جل وعلا لأشرف غاية وأنبل مقصد، وهو أن تكون عبدا عابدا لله، أن تكون موحدا لله، ملتزما بفرائض الله، مبتعدا عن المحرمات. وهذا أمر لا يشق عليك ولا يكلفك. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالأوامر نكتب منها ما تستطيع، وإذا عجزت سقط عنك التكليف، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما النواهي فلا بد أن تمتنع عن جميعها، لأن النواهي ترك والترك لا يكلف، إنما الذي يكلف هو العمل، والعمل اعمل ما تستطيع، وما عجزت عنه فهو عفو. وحينئذ لا حجة لأحد أن يقول أنا لا أستطيع أن أترك المحرم، ولا حجة لأحد أن يقول أنا عجزت عن فعل كذا وهو لم يعجز، لأنك تتعامل مع الله الذي يعرف حقيقة أمرك ويعرف الظروف التي تمر بك. هل أنت وصلت إلى حال تعجز فيها أم لا؟ فهاتان الحالتان، حالة أهل السعادة وحالة أهل الشقاوة، تعترضك في هذه الدنيا وأنت الذي تختار وتقرر أي نوع منها تريد، وتتحمل مسؤولية ما يترتب على فعلك. والله تبارك وتعالى خلق الإنسان وميزه بأن جعل فيه عقلا يعرف به الحق من الباطل ويعرف الأمر والنهي، افعل كذا ولا تفعل كذا، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه كلها معقولة المعنى ومفهومة المراد وسهلة عند التنفيذ، فلا يعجز عنها إلا صاحب الهوى الذي لا يريد أن ينقاد لأمر الشارع ونهيه، فيصنف نفسه في أحد الصنفين: إما أن يكون من الذين شقوا فيكون مقره النار له فيها زفير وشهيق، وإما أن يكون من الذين سعدوا فيكون في الجنة خالدا فيها وعطاؤه لا ينقطع فيها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها، وأن يجعلنا ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين من الذين يستمعون الحق ويتبعونه ويتابعون رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم في كل ما أتى وترك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل المؤمن يشعر بأهوال القيامة؟ نقول نعم، كل إنسان يشعر بها، والكرب والشدة التي تحصل لهم على قدر أعمالهم. زوجته تحرم عليه حتى أنك تحرم.